لكن الكلام هنا في ايه؟ يعني بعد انقضاء الاربعة اشهر. ويمكن يكون في المشركين الذين لم يكن لهم عهد نقض العهود وامر بقتالهم. نعم. يعني ان استجارك احد من المشركين الذين امرت بقتالهم. اي استأمنك. استجارك يعني طلب الجوار والامان. استأمنك بعد انقضاء اشهر العهد. فأجبه الى صلبته حتى يسمع كلام الله. اي القرآن الذي تقرأه عليه. ويتدبره ويطلع على حقيقة الامر. وتقوم عليه حجة الله به. فان اسلم ثبت له مال المسلمين. فان ابى فانه يرد الى مأمنه. ان ابى الاسلام لا تتعرض له. لابد ان توصله الى المكان الذي يأمن. الى مكان قبيلته او بيته او بلدته. المكان اللي هو ايه؟ الامان. لا تتعرض له باي شيء. واضح؟ فاذا دخل بيته وداره ووصلته للامان بعد ذلك يمكن ان تقاتله. لكن لابد ان تتجابله بايه؟ المكان الذي يأمن فيه. تنظر الى يعني عظمة الاسلام وكيف يعني احترم العهود حتى مع الكافرين. ثم ابلغه مأمنة. تقيم عليه الحجة وتعلمه القرآن وتفهمه التوحيد. ثم بعد ذلك ان اجابك فهو مسلم وله المسلمين وعليه ما على المسلمين. اما ان ابى فانه يجب عليك ان توصله الى مكان الامان الخاص به بيته قبيلته وهكذا. فترد الى داره التي يأمن فيها. ثم قاتله ان شئت. بعد ذلك يمكن ان تقاتله بعدما يأمن ويصل الى مأمنه. ذلك بانهم قوم لا يعلمون. ذلك يعني هذا الامر بالاذارة وبالابلاغ وبابلاغه المأمن بسبب انهم قوم لا يعلمون. اي جهلة. فلا بد من اعطائهم الامان حتى يسمعوا ويفهموا الحق ولا يبقى لهم معذرة. ولا يبقى لهم معذرة. اي نعم. ودلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى. يعني مشرك وطلب منك الأمان وأعطيته الأمان يجب أن تحترم هذا العهد وهذا الأمان ولا تتعرض له يعني بسوء. فمن الغدر أن الإنسان بعد ما يؤمن شخصا أن يعني يقتله. واضح. فالحقيقة يعني ما سمعناه من قبل أيضا بسبب قلة الفقه من الأشياء التي حصلت في أفغانستان من أن يكون واحد مثلا من الجنود الأفغان اللي هم اضطروا للخروج في جيش الشيوعيين حينما يكاد بعض المجاهدين الجهلة الذين لم يكن عندهم فقه الرجل يقول لهم لا إله إلا الله يبين لهم أنه مسلم وأكره عن الخروج في حرب المجاهدين هداهم الله. فيقول لا إله إلا الله مع ذلك يقتلونه بمنتهى البساطة يقتل مع أنه يعني يعلن لهم أنه مسلم وأكره عن الخروج. فهذا طبعا من الجهل. ونظائر ذلك حصلت كثير ايضا في يعني اماكن اخرى ما في داعي يعني نفجر الجراح من جديد. ولكن من اقصى ما نسمعه ما اذيع بالامس. ونرجو ان يكون هذا الخبر كاذبا لانه لا يتصور ان يصدر من مسلم على الاطلاق. انا لا اكاد اصدق ان ممكن انسان عنده دين او ينتسب للاسلام حتى لو فاسق او شارب خمر يفعل هذه الاشياء. ما اذيع الامس ان في الجزائر يعني طبعا اللي بيضيع هذه الاخبار ناس كفار يعني وكالات اعلام يعني انباء اجنبيه ممكن تكون تقصد الكذب والتسفير. ان بعض الناس شباب المسلم في الجزائر اوقفوا اتوبيس ونزلوا انتقوا الناس وهم في سن التجنيد شباب وذبحوهم ذبحا بالسكاكين. طبعا هذا يعني أرجو أن يكون هذا كلام كذبا تماما. ممكن نتصور أن المسلم يفعل هذا الفعل أبدا بأي صورة أن تراق الدماء بهذه الطريقة. طبعا إذا كان الله سبحانه يضع للمسلم نفسه هذه الحرمة أن إذا استأمنك فإنك تؤمنه. فما غالب ما يحصل الآن. وأنا ما أستبعد أن يوجد من الإسلاميين في الجزائر من يصل جهله إلى هذا الحد. أشياء مؤلمة جدا نسمعها. ولكن الذي يخفف عنا الوضع أن من فترة كان بعض الجماعة والمخابرات الحكومية في الجزائر هرب إلى فرنسا وأعلن هناك في الجرائد إنه أكره على أن يقوم بقتل بعض المدنيين ويدعي إن ثم يدعون بعد ذلك إن المسلمين هم الذين قتل هؤلاء. فيعني لعل هذا هو الشيء الوحيد الذي يجعل الإنسان يعني يستريح أن تكون يد المسلمين نظيفة من مثل هذه الحماقات وهذه الجرأة على حرمات المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فكيف بلا إله إلا الله لما قال أسامة بن زيد. فيعني الوصية الأبدية التي نوصي بها أنفسنا وكل أخ